بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سنبدأ أو يعني سيكون الدرس اليوم إن شاء الله تعالى من كتاب رياض الصالحين فقط، ونرجع الكلام من كتاب البخاري إلى الثلاثاء إن شاء الله تعالى، لأن الحديث الذي في البخاري حديث طويل ولن يتناسب الوقت اليوم أن يكون هذا الحديث مع رياض الصالحين، ولذلك فسنرجع البخاري إن شاء الله تعالى إلى الثلاثاء. وأما رياض الصالحين فكما بدأنا في المرة السابقة في هذا الباب، وهو باب المجاهدة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب في المجاهدة. وسبق الكلام أن المجاهدة أنواع. أول أنواع المجاهدة مجاهدة الكفار، وذلك يكون باليد واللسان والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونوع آخر من أنواع المجاهدة وهو مجاهدة الفساق، وهذا كذلك يكون باليد واللسان والمال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونوع ثالث من أنواع المجاهدة كما سبق، وهو مجاهدة الشيطان، وذلك يكون بدفع شبهات الشيطان وترك ما يزينه للإنسان من الشهوات، فإن الله تعالى أمرنا ألا نأخذ عنه شيئا وألا نقبل منه شيئا لأنه عدو لنا. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك لما قال الشيطان لأبي هريرة في حديث الصدقة ما قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو الكذوب. يعني في هذه المرة أخذنا لكن مع اعتقادنا بكذبه وإجرامه، وأنه لما أفاد أبا هريرة هذه الفائدة إنما كان ذلك من باب اضطراره، وأنه لا يجد بدا من أن يخرج مما هو فيه. والنوع الرابع من أنواع المجاهدة كما سبق هو جهاد النفس، هو جهاد النفس، وهذا أشق أنواع الجهاد، فهو أشق من جهاد الكفار وجهاد الفساق وجهاد الشيطان. فجهاد النفس أشق الأنواع على النفس، ولذلك كان هو أكثر أنواع المجاهدة بذلا للجهد، فبرغم أن مجاهدة الكفار تحتاج إلى بدن ومال ولسان وغير ذلك، إلا أن مجاهدة النفس أشق، وذلك لأن مجاهدة النفس تظل العمر كله حتى يلقى العبد ربه، أما مجاهدة الكفار باللسان واليد والمال فتكون في أوقات دون أوقات. أما مسألة الفضل والأجر فكما اختلط على بعض إخواننا في المرة السابقة، ليس معنى هذا أن مجاهدة النفس على الإطلاق تكون أو أن الجهاد في جهاد الكفار يكون أقل فضلا من مجاهدة النفس، فالأمر يختلف كما ذكرنا باختلاف الحال، وإلا بقي جهاد النفس أشق وأكثر أجرا. لكن إذا تعين الجهاد ضد الكفار صار هو الآن أعظم أجرا، كأن يداهم العدو أرض الإسلام، فإذا داهم العدو أرض الإسلام وجب على المسلمين هذا العمل الآن، وهو من مجاهدة النفس كذلك، أليس كذلك؟ لأن النفس تكره الموت، والقتال في سبيل الله يتعرض فيه الإنسان للموت، ولذلك قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فبقي جهاد النفس أشق، برغم أن جهاد الكفار فيه مشقة بدنية عالية، لكن جهاد النفس أشق، لأن مجاهدة النفس والهوى والشيطان يكون معها أو فيها أو به أو بهذا النوع يعني من الجهاد. وكما سبق فإن جهاد النفس يكون بأن تحملها على تعلم أمور الدين والإسلام، وأن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تحمل هذه النفس على ترك معصية الله سبحانه وتعالى، ومقاومة شهوات هذه النفس ورعونتها من الاجتراء على حرمات الله سبحانه وتعالى. لأن النفس تحب ارتكاب المعاصي، تحب فعل ما فيه راحة وفيه دعا وسعى ونحو ذلك، ولو كان ذلك على حساب دينها، ولو كان ذلك يعرضها للهلاك في الآخرة. ولذلك كان جهاد النفس من أشق أنواع المجاهدة، وهذا الباب معني بذلك كما ذكرنا. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث الرابع في الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ حديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، أي يصلي صلاة الليل، حتى تتفطر قدماه. حتى تتفطر أي تتعرض قدماه لما يؤلمها وما يسبب لها الوجع والألم، وقيل هو انتفاخ القدمين لكثرة القيام، ومن كثرة القيام فكان صلى الله عليه وسلم يقف يصلي صلاة الليل حتى تتورم قدماه، كما جاء في حديث آخر. فأشفقت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت قد غفرت لك الذنوب، وأنت لا خوف عليك من أن تعاقب يوم القيامة، فلماذا كل هذا العمل؟ يعني لو كان العمل يعني عملا دون ذلك فلعله يكفيك، وأما هذا فهو عمل شاق وأنت من أنت وقد ضمنت الجنة، ولن يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن ذنب، لأنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلماذا تفعل هذا؟ لماذا تقوم الليل كله حتى يصل الأمر بك أن تتورم قدماك من كثرة القيام؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فهذا شكر لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أكرمه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالتقي إذا أحسن إليه شكر، التقي إذا أحسنت إليه شكرك وشكر لك إحسانك هذا. أما اللئيم والعياذ بالله، اللئيم إذا أحسنت إليه أساء إليك، وكلما زدت في الإحسان إليه زاد في الإساءة. لماذا؟ لأنه يطمع في إحسانك دائما، ويطمع في كونك محسنا فيزداد سوءا، لأنه لئيم الطبع. أما الكريم التقي السليم فإنه كلما أديت إليه أو أسديت إليه نعمة شكرك، وكلما زادت نعمك عليه ازداد لك شكرا. والعبد الشكور هو أحسن الناس شكرا لله تعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد شكور كما كان ذلك من إخوانه من الأنبياء كآل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امتن الله عز وجل عليه بهذا الفضل شكر. وهذا سلوك المؤمن التقي، أنه كلما كانت من الله النعمة كلما شكر وازداد قربا من الله تعالى، لا أن إذا أنعم الله عليه النعمة يفجر ويبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن التقي هو الذي كلما بذلت له نعم الله وظهرت نعم الله شكر. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن كفرتم بنعمتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر ربه على هذه النعمة، فيجاهد نفسه صلى الله عليه وسلم أكثر ولو تعبت ولو احتاجت إلى الراحة، فيقوم الليل برغم أن قدميه صلى الله عليه وسلم قد تورمت، ومع ذلك يجاهد نفسه في أنه ربما تطلب الراحة. ونفس النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب المعصية، لأن الله أعانه على شيطانه فأسلم، لكن قد تطلب الراحة وهو المباح، الشيء المباح، فقد تطلب نفسه صلى الله عليه وسلم المباح، شيء من الراحة، فيأخذها صلى الله عليه وسلم بما هو فيه شدة على نفسه حتى تتورم قدماه، يجاهد لأجل أن يكون شكورا. وهذا الحديث تظهر مناسبته للباب من هذا المعنى، وهو مجاهدة النفس بفعل الطاعات والإكثار منها ولو كنت من أصحاب الفضل. أي عليك أن تجاهد نفسك في فعل الطاعات والخيرات وتكثر من ذلك، حتى ولو كنت تتعرض للآلام والأوجاع، ولو كنت من أصحاب الفضل والخير. يعني قد تكون أنت من أصحاب الفضل فتقول: أنا يكفيني مجرد مثلا قيام ركعتين أو نحو ذلك، أنا يكفيني بعض الأعمال الصالحة من نوع كذا وكذا، وتترك أبوابا من الخير كثيرة لأنك لا تتحمل المجاهدة في هذه الأبواب. لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه إلى هذا المستوى حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم وهو يسعى في المجاهدة بالعبادة شكرا لله عز وجل. قال ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة. وهذا الحديث يدلك على عظيم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن هذا فيما هو ظاهر كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، لأن هناك روايات تدل على ذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مثلا هذا في أول البعثة، لا، بل كان كذلك إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى أن هذا يظهر من الأحاديث التي فيها أن بعض الصحابة صلى معه هذه الصلوات، ومنهم ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان صغيرا، فهو الذي كان يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعجز هو وابن مسعود وحذيفة رضوان الله عليه، صلوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مرات في قيام الليل، حتى يعجز الواحد منهم عن مسايرة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة والعبادة. الشاهد من هذا الحديث أن فيه مجاهدة النفس، وفيه فائدة أخرى كذلك، وهي أن الله عز وجل غفر للأنبياء ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وإن كانت هذه مسألة بين أهل السنة، وهي هل الأنبياء تجري عليهم الذنوب ويفعلون الذنوب ونحو ذلك، أم أنهم معصومون من ذلك؟ أرجح الأقوال في ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، وقد تجري عليهم بعض الصغائر، قد تجري عليهم بعض الصغائر، أي نعم، وقد غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. طيب مسألة أخرى، فإذا هل يوجد من الناس من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذه مسألة. الجواب لا، الجواب نعم. الدليل قال اعملوا أهل بدر ما شئتم فلعل الله اطلع على قلوبكم فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأهل بدر مغفور لهم رضوان الله عليهم أجمعين، غفر الله لهم ما تقدم وما تأخر. كذلك أيضا هناك من الناس غير أهل بدر، وهم المبشرين بالجنة، فإن المبشرين بالجنة مغفور الذنوب، لأن البشارة مقتضاها أنهم لن يعاقبوا على ذلك، فإنهم من أهل الجنة. بل وكذلك هناك من غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر من غير تعيين، لكن إذا وافقوا بعض الأعمال التي ورد فيها أن الله يغفر لصاحبها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. الحديث الخامس، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. حديث متفق عليه، والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. أين عائشة رضي الله عنها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، العشر يعني العشر الأواخر من شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. قالت إذا دخل العشر أحيا الليلة. أحيا الليلة أي قام الليل كله، قام الليل كله، أحيا الليل. وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيي الليل كله إلا في رمضان في العشر الأواخر، أما في غير ذلك فكان يقوم أكثر الليل، وهذه سنته. ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله على الدوام، إنما كان يقوم الليل كله ولا ينام في العشر الأواخر. أما في غير العشر الأواخر فقد كان صلى الله عليه وسلم يخلطها بنوم، وكان أحسن ذلك أن ينام أول الليل ثم يصلي في آخر الليل أو في النصف الأخير من الليل. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وأيقظ أهله، كان في غير العشر ربما يترك نساءه ولا يوقظهن للصلاة الليل كله معه، وربما رغبهن في شيء من الليل، لكن في العشر الأواخر أيقظ أهله جميعا. قالت وأيقظ أهله، وفيه دليل على مشروعية صلاة الليل جماعة في العشر الأواخر من رمضان وجمع الناس على ذلك. قال وجد وشد، قالت وجد وشد المئزر. وجد أي اشتد في العبادة، وكان عنده جد يعني زيادة عمل في العبادة. وشد المئزر، شد المئزر قال النووي رحمه الله تعالى كناية عن اعتزال النساء، كناية عن اعتزال النساء. شد المئزر، والمئزر هو ثوب الإنسان أو ثوب الرجل من الأسفل، الثوب من الأسفل، وهو الذي كان يلف على وسط الإنسان يسمى مئزر. ويدخل في معنى المئزر عموما في زماننا كل ما ستر الإنسان من أسفل، البنطلون غيره بقى يسمى مئزر. فتقول وشد المئزر، النووي رحمه الله يقول هو كناية عن اعتزال النساء، يعني شد مئزرة يعني لا يخلع ثيابه لجماع النساء، يعني يتفرغ للعباد ولا يأتي النساء ولا ينشغل بالنساء. وهناك قول آخر وشد المئزر بمعنى شمر للعباد، كما يقول العرب في كلامهم شددت لهذا الأمر مئزري، يعني تشمرت لهذا الأمر وتفرغت لهذا الأمر، فكأنها تريد أن تقول أنه كان يتفرغ للعبادة في هذا الشهر، أي في هذه العشر، يعني في ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، باب المجاهدة، نفس الشاهد في الحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم قدره ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى إلا أنه يجاهد نفسه ويكثر من فعل العبادات والطاعات، حتى أنه يقوم الليل كله في هذه الليالي العشر مجاهدة للنفس التي تحب الراحة، حتى أنه لا يجعل لها راحة في هذه الليالي العشر كلها، لا ينام صلى الله عليه وسلم في الليالي كلها، الليالي العشر لا ينامها صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرجو ليلة القدر، فيجاهد نفسه بفعل العبادة وطلب الأجر وترك الراحة والنوم ونحو ذلك. الحديث السادس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث أورده النووي رحمه الله في باب المجاهد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي قوي الإيمان، وليس قوي البنيان، فإن قوة البنيان وإن كانت خيرا، لكن قوة الإيمان هي التي بها يسعى المؤمن في كل مجالات الجهاد، لأن قوة الإيمان هي أعظم قوة، والقوي هو قوي الإيمان، لا قوي البنيان من غير إيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، أي ليست الشدة بقوة الأبدان، الشدة بقوة الإيمان. ولذلك القوي إيمانا عند الله تعالى هو المؤمن القوي، وهو أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. ما هو المقصود بالمؤمن الضعيف هنا من خلال هذا المعنى الذي ذكرناه؟ ضعيف الإيمان. فالمؤمن قوي الإيمان أحب إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان، وإلا قوة البنيان وضعفها هذا شيء ليس في قدرة الإنسان في غالب المعنى أو في غالب الحال. فالمؤمن القوي أي قوي الإيمان أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمؤمن الضعيف أحب إلى الله من الكافر، أليس كذلك؟ المؤمن الضعيف مهما كان ضعيف الإيمان فهو أحب إلى الله عز وجل من الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني لا ينعدم الخير في المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني وإن كان المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذا لا يعني أن المؤمن الضعيف انعدم الخير فيه، لا، بل المؤمن الضعيف فيه خير، ومن أعظم خيره نور قلبه وهو التوحيد الذي ينير قلب العبد المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد لهذا الباب. احرص على ما ينفعك، أكثر من فعل ما ينفعك، أكثر من قول ما ينفعك، أكثر من تحصيل كل ما ينفعك، وهذا يستلزم مجاهدة. فإن الإنسان إذا سعى في تحصيل ما ينفعه في الآخرة، وهذا هو المقصود، احرص على ما ينفعك للآخرة، وليس المقصود احرص على ما ينفعك للدنيا المجردة، لا، فإنك وإن سعيت في تحصيل شيء من الدنيا لا يكون إلا لأجل الآخرة. يعني توضيح: ليس معنى الكلام أنك لا تسعى مثلا في طلب المباحات في الدنيا، مثلا تسعى في طلب المال، لا تسعى في طلب المال مثلا أو طلب المسكن الواسع أو طلب مثلا الزوجة الجميلة أو نحو ذلك، لا، بل كل هذا مما ينفعك. أليس المسكن الواسع من سعادة المؤمن؟ أليس المسكن الواسع يجعلك تطيع الله تعالى أحسن من المسكن الضيق؟ أليس المال قوة للمؤمن؟ أليست الزوجة الجميلة معينة للمؤمن على العفة والتحصن؟ وهكذا، فلا يمنع أن تحرص على شيء من الدنيا، فلا يمنع أن نقول احرص على ما ينفعك في الآخرة أن تحرص على أشياء من الدنيا. ليس المقصود هو مجرد الحرص على الصلاة والزكاة والحج والصيام فحسب، بل كل شيء ينفعك احرص عليه ولو كان من الدنيا، إذا كانت النية والقصد لينفعك أين؟ في الآخرة. ولذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن تعريف الزهد عرفه في الحقيقة أحسن تعريف، فهناك تعريفات كثيرة عند العلماء للزهد. أحسن من عرف الزهد في الحقيقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العبارة الوجيزة، قال: ألا تأخذ من الدنيا إلا ما ينفعك للآخرة. إنك تأخذ من الدنيا ما ينفعك للآخرة، لو أن القصور في الدنيا ستنفعك في الآخرة اسكن القصور، لو أن سعة الدور ستنفعك في الآخرة احرص على تحصيلها، لو أن كثرة المال تنفعك في الآخرة احرص على ذلك. أما المزموم أن تأخذ من الدنيا ما لا ينفعك فيه الآخرة. نعم. قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وانظر إلى ذلك، انظر إلى هذه الوصية العظيمة، احرص على ما ينفعك، اسعى وجاهد في طلب وتحصيل الخيرات، مع الركون إلى النفس وأنها هي التي ستجلب الخيرات وتفعل وعندها القوة والقدرة ونحو ذلك. لا، قال: واستعن بالله ولا تعجز، يعني في حرصك وسعيك على طلب الخير ومجاهدة النفس في طلبه كن مستعينا بالله متوكلا عليه، لأن النفس ضعيفة لا تقدر إلا إذا وفق الله عز وجل. ولذلك إذا ركن الإنسان منا لنفسه ركن إلى ضعف وهوان وفقر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. انظر، أستغيث، أستغيث، والاستغاثة تكون ممن فقد كل أسباب قوة نفسه، فقد أسباب قوة نفسه كلها فاستغيث برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وذلك لأن النفس ضعيفة فقيرة لا تملك شيئا، فالحول والقوة كل ذلك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أجهل الناس وأحمق الناس من ظن أنه بنفسه يقدر على الأشياء، وأن هذه النفس هي التي تفعل من غير توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الناس صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فقالوا: يا رسول الله حتى أنت؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم إما أسلم انكسارا وضعفا، أو أسلم يعني آمن. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني كن في حرصك على فعل الخيرات مستعينا بالله، لن تقوم الليل إلا بتوكل وإعانة، لن تتصدق إلا بتوكل وإعانة، لن تجاهد في سبيل الله إلا بتوكل وإعانة، لن تفعل شيئا من الخير إلا بتوكل وإعانة. قال ولا تعجز، ولا تعجز أي لا تقف وتمتنع وتتوقف عند وجود المعوقات فتعجز وتقول لا فائدة، ما فيش فائدة، لا الوضع كده ما ينفعش، لا فائدة، فتعجز فتمتنع عن فعل الخير، أو تقول لا أسباب عندي، لا قدرة عندي، لا كذا، فتعجز. لا، أنت مأمور بأن تظل إلى آخر نفس من أنفاسك تواصل الطاعة والعبادة والجهاد والسعي لله سبحانه وتعالى، وإن أصابك ما أصابك لا تتوقف ولا تعجز، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، أي أنت وأنت في مجاهدتك وسعيك في فعل الخيرات لا بد أنك ستصاب بما تكره، وسيصيبك ما تكره، فإياك أن تعجز وتتوقف، ثم يدخل عليك الشيطان من جهة أخرى ويقول لك لو أنك فعلت كذا لكان خير لك، لو أنك لم تخرج مثلا للجهاد لكنت ضمنت حياتك الآن بين أولادك، الآن أنت معرض للموت، لو أنك ما أخرجت المال لكان بات هذا المال لأولادك، لو أنك ما خرجت إلى مجلس العلم في الوقت الفلاني وقد أصبت مثلا بمكروه مثلا وأنت تمشي في الطريق أو نحو ذلك لكان خيرا لك. لا والله، كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، ولو هذه تفتح عمل الشيطان، لو كنت فعلت كذا لكان أحسن، وما فعلت كذا. لا، إذا أصابك المكروه الذي لا تحب قل قدر الله وما شاء فعل، لا تدري أين الخير، أنت لا تدري أين الخير، فقد يكون خيرك في هذا الذي أنت تكره. تسمعون عن هذه الحادثة المشهورة جدا وذكرها كثير من يعني العلماء والدعاء في مؤلفات عصرية كثيرة، قصة الرجل الذي كان قد أعد نفسه للسفر من بلده إلى بلد أخرى في يوم معين، فذهب إلى المطار يركب الطائرة، فتأخر قليلا ففاتته الطائرة، فاتته الطائرة، فجعل يجلس في المطار حزينا كئيبا، وجعل يقول لو أني فعلت كذا وكذا، يعني ندم على أنه تأخر وفاتته الطائرة. بعد ساعات قليلة أعلن أن الطائرة انفجرت في الجو ومات كل من عليها. فانظر، لو أنه خير ساعتها وقيل له تركب هذه الطائرة التي تتنفجر بعد ساعة أم تبقى وتتأخر لاختار البقاء. فأنت لا تدري في أي خير، بل والله القصة التي أكررها كثيرا، هذه القصة التي ربما سمعتموها قبل ذلك لكن نذكرها على سبيل الفائدة لغيرنا، هذه القصة التي حكاها شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، قصة الرجل الذي كان يعمل في المبولة اللي هي البتاعة بتاعت الحمام اللي يتبول فيه الناس، مبولة عامة، مكان للتبول في الطرق العامة، هذا الرجل يجلس ينظف هذه المبولة، هذه وظيفته. هذا الرجل لا يعرف القراءة ولا الكتاب، فكان يعمل بعقد مؤقت، فقالت هذه الشركة المسؤولة عن المسألة دي، قالوا أن جميع العاملين المؤقتين سيتم اختبارهم وامتحانهم في القراءة والكتاب، ومن لن ينجح أو لم ينجح في هذا الامتحان سيتم إقالته، يعني روح بيته. فحزن الرجل حزنا شديدا لأنه ما كان يحسن إليه القراءة ولا الكتاب، وحاول المحاولات الكثيرة وما نجح، وفشلت كل المحاولات وتم إقالة الرجل وروحوه على بيته. فكان حزينا حزنا شديدا أنه فقد الوظيفة في تنظيف المبولة، كان حزينا حزنا شديدا، وظلنا أن هذا هو الخير، فما كان منه إلا أن ذهب وجاء بعربة صغيرة من الخشب ووضع عليها بعض ما يسمى باللب والسوداني ونحو ذلك، وقف أمام المبولة يبيع لب وسوداني. بعد سنوات صار هذا الرجل من أغنى الأغنياء، العربية كبرت شوية، توسع شوية، ما بقاش يقف قدام المبولة، بقى يقف في حتة أنظف شوية، بعد شوية اشترى دكان، بعد شوية اشترى محلات، بعد شوية بقى من أغنى التجار في تجارة اللب والسوداني والمش عارف ايه. طب الراجل هذا لو أنه أعطي ما كان يتمنى كان زمان واعد في لغاية الساعة دي قاعد قدام المبولة بينظف المبولة. فأنت لا تدري أين الخير، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير الأمور. قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد من هذا الحديث لباب المجاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى المؤمن بأن يجاهد في تحصيل الخيرات، احرص على ما ينفعك، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال الحديث السابع، قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، حديث متفق عليه. وفي رواية مسلم: حفت، أي حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قال: أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وفي رواية أخرى حفت. حجبت النار أو حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. هذا الحديث له رواية أيضا شبيهة، وهي أن الله عز وجل لما خلق الجنة والنار قال لجبريل لما خلق الجنة: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إلى الجنة ورجع فقال: بعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: فحفت بالمكاره، فحفت بالمكاره. قال: ولما خلق الله النار قال: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. قال: فذهب فنظر إليها فرجع فقال: بعزتك لا يسمع بها أحد إلا كان أشد منها فرارا أو كلمة نحوه. قال: فحفت، أو فأمر الله فحفت بالشهوات، فأمر الله فحفت بالشهوات. ما هو الامتحان هيبقى فين؟ لو الجنة كده هتفضل كده والنار كده من غير ما تحف بنوع من الاختبار، أين الامتحان؟ ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بمعنى يعني بسيط جدا، النار من أراد الوصول إليها سيجد من حولها ماذا؟ مكاره ولا شهوات؟ شهوات، أشياء تميل إليها النفس. والشهوات هي كل ما تميل إليه النفس، هي كل ما تميل إليه النفس، لأن النفس تميل إلى الراحة والدعاء والسعة والشهوة، لا سيما إذا كانت هذه النفس نفس أمارة بالسوء، نسأل الله العافية. فالنفس التي تأمر صاحبها بالسوء تحب الشهوات حبا عظيما، ولذلك حفت النار بالشهوات. مثال للشهوات: الزنا، السرقة، النساء عموما، النظر إلى النساء والعياذ بالله، الكبر، غير من الذنوب، الغناء، الموسيقى والعياذ بالله، كل هذا من الشهوات التي حفت بها النار. فالنار محفوفة بشهوات، النفس تميل إليها وتحبها، وإذا جاهد صاحب هذه النفس نفسه وجد مشقة، لأن النفس تحب الشهوة، تحب الشهوات، ولذلك حفت النار بالشهوات لأجل أن يظهر الاختبار. فإن المؤمن العاقل ينظر إلى الشهوات فيعلم أنها الطريق الذي سيؤدي في النهاية إلى النار، ينتهي من طريق الشهوات يجد النار والعياذ بالله. وأما الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره، الجنة من حولها مكاره تكرهها النفس، حتى ولو كانت من باب الطاعات التي تقرها هذه النفس. أي نعم، الجنة حفت بالمكاره كما ذكرنا على جميع أنواعها، منها المكاره التي تكرهها النفس من باب الراحة وطلب الراحة، ومنها المكاره التي تكرهها عموم النفوس لكن تحتاج إلى مجاهدة في دفع هذا الذي تكرهه النفس، أو في دفع هذا الشعور عند هذه النفس، مثل الجهاد في سبيل الله مثلا، النفس تكره ذلك لأنها تحب الحياة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالنفس لا تحب ذلك. الهجرة تكرهها النفس، بذل المال وغير ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم على طريق هجرته يقول: تترك الدار وتترك أرضك الذي كنت فيها كذا وكذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه وانطلق وهجر قال: تترك المرأة والولد وغير ذلك. فيقف على طريق الإنسان يمنعه، وتعينه وتساعده النفس بما لها من حب الشهوات. ولذلك الجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، من هذه المكاره فعل العبادات، فعل الطاعات والعبادات. أليس الله سمى العبادات والطاعات والتكاليف، سماها أمانة ووصفها بأنها عجزت عن حملها الجبال والسماوات والأرض: إنا عرضنا الأمانة على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. التكاليف الشرعية شيء تكرهه النفوس، يعني قم في صلاة، قم عند الفجر في الشتاء توضأ، وانطلق إلى المسجد في البرد، وقم من الفراش الدافئ، واترك الزوجة وكذا ونحو ذلك. هذا شيء تحبه النفس أم تكرهه؟ تكرهه النفوس، تكرهه النفوس. ولذلك هذا هو طريق الجنة، الذي تكرهه النفوس هو الذي يؤدي إلى الجنة. ولذلك الطريق إلى الجنة أصعب طريق، طبيعة الطريق إلى الجنة أصعب طريق، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره، طول ما هو ماشي يتعرض للمكاره: الفقر، المرض، الشدة، التخويف، البأساء، الضراء، الأذى من الخلق، الأذى من الناس، الأذى من الشيطان، الأذى من النفس، وهكذا. فالإنسان في طريقه إلى الجنة يعاني. ولذلك إذا رأى الإنسان في قبره مكانه من الجنة ماذا يقول؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي. انظر، إنه نسي الدنيا وكل ما فيها، ويود أن لو قامت الساعة الآن لحظة دخوله قبره. لماذا؟ لأنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، فأنسته كل المكاره التي رآها في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت شقاء قط. فطريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالصعاب. ولذلك أورد الإمام هذا الحديث، ومناسبة الحديث تظهر من معناه، وهو أن طريق الجنة المحفوف بالمكاره يحتاج إلى ماذا؟ إلى كثرة مجاهدة، كثرة مجاهدة في فعل الطاعات والانتهاء عن الحرمات والمعاصي. أما الحديث الثامن، قال عن أبي عبد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن أبي عبد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فافتتح البقرة، قال: فقلت: يركع عند المئة، قال: ثم مضى، قال: فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، قال: فقلت: يركع بها، قال: ثم افتتح النساء، أي سورة النساء، فقرأها، قال: ثم افتتح آل عمران، قال: فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، قال: فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. وهذا فيه دليل على جواز صلاة الجماعة في غير رمضان، لكن من غير اتفاق ومن غير تقيد، يعني من غير تقيد بأيام بعينها ولا باتفاق مسبق على الدوام، ولا باتفاق مسبق على الدوام. أما إذا وقع ذلك اتفاقا فهذا لا بأس به. نعم. قال: فافتتح البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، فجاء حذيفة فصلى معه، قال: فافتتح البقرة، قال: فقلت: يركع عند المئة، النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاة الليل، قال: فافتتح البقرة، قرأ سورة البقرة، قال أي حذيفة: فقلت: يركع عند المئة، مئة آية، يعني حوالي أربعة أرباع من السورة. أين؟ قال: فقلت: يركع عند المئة، قال: ثم مضى، قال: فقلت: يصلي بها. طيب خلاص، هيطول بقى النبي صلى الله عليه وسلم وناوي يطول، هيوصل لغايه فين؟ قال فقلت يصلي بها في ركعه، هيكمل بقى سوره البقره في ركعه. يعني سوره البقره حوالي قد ايه؟ جزئين وزياده، جزئين وزياده. الجزئين وزياده دول يغلو في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه بقى؟ اقل شيء ساعه، اقل شيء ساعه. احنا القراءه اللي هي بالحذر بتاعتنا احنا ومن غير صلاه من غير تدبر تاخد حوالي نص ساعه كده الجزء ولا حاجه، مش كده؟ او تلت ساعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقرا البقره كلها. قال فقلت يركع بعد ما خلص البقره. قال ثم افتتح النساء. الاخوان كتير من المسلمين بيستثقل ركعات التراويح في رمضان اللي هي اقصاها اقصى مسجد تقريبا يعرف في الاسكندريه وفي المحافظات عموما انه بيصلي بثلاث اجزاء ولا حاجه، ده اقصى مسجد مثلا ولا حاجه. قال فقلت يركع بها. قال ثم افتتح النساء فقراها. نسال الله العفو والعافيه. بعض المسلمين من الغفله بمكان ان لما يجي يتريق على حد في اطاله شيء يقول له احنا هنصلي التراويح، وكأن صلاة التراويح هي الشيء المزموم إلى النفوس إذا طالت الأشياء على النفوس، نسأل الله العافية. قال فقلت يركع بها. قال ثم افتتح النساء فقرأها. قال ثم افتتح آل عمران. هو طبعا في ترتيب المصحف آل عمران قبل الإيه؟ النساء. فهذا استدل به بعض العلماء على جواز عدم الترتيب، عدم الترتيب، انتبه، وليس التنكيس. التنكيس أن يقرأ من أول من آخر السورة ثم من أول السورة، فهذا فيه كراهة. قال ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسلا، مترسلا يعني قراءة إيه؟ قراءة هادئة. الأذان قال لبلال ترسل، وقال لي في الإقامة له قال أسرع أو كلمة نحوه. قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل. آية فيها تسبيح فسبح باسم ربك مثلا، يقول سبحان ربي العظيم. وإذا مر بسؤال سأل، آية فيها سؤال يعني فيها يعني الجنة أو نحو ذلك، ذكر الجنة، ذكر الجزاء للمؤمنين، فيسأل ربه ذلك. وإذا مر بتعوذ، تعوذ، آية فيها ذكر النار، نسأل الله العافية، أو فيها ذكر أخلاق ذميمة، عمل سيء، فيتعوذ من ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي هل هذا يجوز في عموم الصلاة أم في النافلة فحسب؟ فهناك من قال أن هذا كان في نافلة النبي صلى الله عليه وسلم، في النافلة، إنه يقف مع كل آية ويتعوذ يسأل غيره أو نحو ذلك، هذا في النافلة. قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. نحوا من قيامه يعني ماذا؟ قريب من قيامه. سبحان الله، انت تصور الفاتح البقرة وآل عمران والنساء كم جزء؟ حوالي خمس أجزاء. أما يركع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة خمس أجزاء، يعني مش أقل من ساعة ونص راكع، أقل حاجة إلى ساعتين كده راكع، ساعة ونص ساعتين، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. قال وفيه دليل على أن من طول في قراءته في الصلاة يستحب له أن يطول في الركوع والسجود. نعم. قال فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. قال ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. يا الرفع من القيام اللي هي سمع الله لمن حمده، كثير من المسلمين بيقول نصها هو ساجد، نسأل الله العافية. فقام قياما قريبا من ركوعه ظل يذكر ربه ويسبح ويدعو. نعم. قال ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث مناسبته لباب المجاهدة عظيم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهدته صلى الله عليه وسلم نفسه ولو في طلب المباح وهو الراحة، إذ أن أصحابه كانوا يعجزون عن مسايرته، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من التعبد ويجاهد نفسه في طلب راحة أو نحو ذلك. وهذا كله مما يدل على عظيم مجاهدته صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام، قال حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. عبد الله بن مسعود كان شابا، كان شابا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من فتى أم عبد أو كلمة نحوه. فكان شابا ومع ذلك كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو يقول فهممت بأمر سوء. قالوا وما هممت به؟ قال أن أجلس وأدعه. الأمر السوء أنه يعمل إيه؟ يصلي وهو قاعد. ده احتمال تأويل العبارة يعني. أجلس وأدعه قائما يعني، وأنا أصلي إيش؟ جالسا. أو أجلس وأدعه هو يصلي وأنا لا أصلي، وإن كان الاحتمال الأول والله أعلم أقرب، لأنه قال أجلس وأدعه، ما قال أفارقه مثلا، قال أجلس وأدعه. فهذا بالنسبة للصحابي رضي الله عنه أمر سوء، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم قائم وبعدين يقعد هو رضي الله عنه ويصلي وقاعد. وليس هذا معناه أن الإنسان إذا تعب، ليس معنى ذلك أن الجلوس مكروه أو محرم، لا، بل يكره للإنسان أن يشق على نفسه. فإن تعب من القيام جلس، صلى جالسا، صلى جالسا، بخلاف كثير من المسلمين إذا كان الإمام يطول في الصلاة ترك الصلاة خلفه وراح يبحث عن من يخفف الصلاة تخفيفا ربما مخلا بأحكامها، نسأل الله العافية. مناسبة الحديث نفس المناسبة للحديث السابق، وهي عظيم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدته صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر. قال عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، يعني يمشي وراء الميت إلى القبر في جنازته ثلاثة، يتبعون الميت يعني يخرجون وراءه، يخرجون وراء الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، أو يخرجون مع الميت إلى قبره، إلى الجنازة، إلى قبره ثلاثة، أهله وماله وعمله. أما الأهل فنسأل الله العفو والعافية، فهم الذين يحملوننا إلى القبور. أهلك أحب الناس إليك وأنت أحب الناس ربما إليهم، هم الذين يحملونك إلى القبر، وهم الذين يتخلصون منك إلى القبر، حيث أنه لو قيل لهؤلاء الأحبة أنتم تحبونه وتكرهون فراقه؟ الجواب نعم. فإذا قيل لهم نبقيه معكم على هذا الحال، ما الجواب؟ بلا خلاف الكل سيقول لا نقدر أن يبقى معهم ميتا يتمتعون بشكله وهيئته بينهم، يقولون لا نقدر. اللهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نقدر على ذلك معه، أما غيره فكل الناس بلا خلاف ولا شذوذ سيقولون لا نقدر. وهو أحب الناس إليهم، أبوه أبي مات، أخي ابني إذا مات وقيل لي خذ هذا الولد ابنك هذا اجعله معك في بيتك واجعله على سرير في البيت وسيكون لك أبدا وسيبقى هكذا، لن يتعفن لن يحدث له شيء، لكن سيبقى هكذا ميت، اجعله في سرير في بيتك فقط. هل سيوافق أحد من الناس؟ أبدا. بل بعض الناس إذا مات أحب الناس إليه ربما لا يقدر على أن يجلس معه في غرفة واحدة، أليس كذلك؟ لو مات أحب الناس إليك ربما لو قال لك ادخل كده ودعه تقول لهم لا خلاص ما مش لازم، يخاف أن يدخل على أحب الناس إليه لما مات. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى حال الإنسان منا وهو يتجبر على ظهر الأرض كأنه سيبقى عليها أبدا ولن يزول. إنه إذا قيل له أبقي حبيبك بجوارك يقول لا، طب ادخل كده اقعد معاه شوية وهو ميت لغاية ما الجنازة تطلع، خليك قاعد معاه كده شوية، هيدخل خمس دقايق ربما ويطلع تاني، وهو أحب الناس إليه. فكيف إذا قيل لك انزل معه القبر؟ ده هذا بلا نزاع لن يفعل أحد هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله هيمشوا وراك في الجنازة وهيودوك لغاية المقابر، لكن سيرجعون ويرجعون بماذا كذلك؟ بالنوع الثاني. قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله. أهلك سيرجعون بمالك وسينازعون عليه قبل أن يفارق قبرك. المقصود بالمال هنا ماذا؟ لا، المقصود بالمال هنا المال اللي هتبع الميت، الخدم، العبيد، مش كده؟ هؤلاء هم مالك الذي يتبعك، ده غير المال اللي هو لم يتبعك، هناك مال لم يتبعك، كالعقارات والدور والأراضي والأموال اللي في البنوك، هذا مال لم يتبعك، لكن تبعك يوم خروجك إلى المقابر من مالك، الخدم، العمال الموظفين بتوعك ونحو ذلك. قبل ما توضع في القبر يكون مترتب كل حاجة، ربما إن الخدم هيرجع مع أهلك، سيرجع مالك ويتركك، وسيرجع أهلك ويتركونك. قال فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، لأن عملك هو الذي ستخرج به من الدنيا. فهناك من عمل في هذه الحياة الدنيا وجاهد حتى إذا خرج به الثروة، هذه الثروة التي يخرج بها من الدنيا، أليس كذلك؟ إن أكثرنا نسأل الله العفو والعافية يجاهد في الدنيا من أجل أي الثروتين، الأهل والمال ولا العمل؟ أكثر الناس يجاهد من أجل الأولى، جمع الثروة الأولى، المال والعيال ونحو ذلك. وأما المؤمن العاقل فإنه يجاهد في هذه الحياة الدنيا عمره كله، حتى إذا غادر الدنيا غادرها بالثروة العظمى وهي العمل، فيخرج بعمله من هذه الحياة الدنيا، العيال والمال والزوجة وكلها يرجع، ولن تخرج من هذه الدنيا من النوعين الأولين إلا بماذا؟ الكفن. مالك وعيالك لن تأخذ أحد منهم في قبرك، إنما لن تأخذ في قبرك إلا كفن، وهذا الكفن بعد ساعات سينزع منك، سينتزعه الدود، ولن يسترك في قبرك إلا العمل، نسأل الله العافية. الشاهد من هذا الحديث للباب ماذا؟ أن الإمام رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل من خلاله على المجاهدة في تحصيل الخيرات، وأن المسلم المؤمن العاقل الفطن هو الذي يسعى في الدنيا في جمع المال والعيال، ولا في جمع الأعمال. فالشاهد من ذلك أن هذا الحديث يشهد أن أفضل ما يسعى فيه المؤمن ويجاهد هو أن يسعى ويجاهد في جمع إلى جمع الأعمال الصالحة، وليس هذا معناه ترك المباحات كالعيال والأموال، بل كما ذكرنا من قبل فهذا من ما يمتن الله على العبد به إذا جعله للآخرة. نقف على الحديث 11 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.